بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. حقيقة أنا مسرور جدا بهذا اللقاء معكم أيها الإخوة والأخوات، مسرور أيضا بمجموعة من الشباب جزاهم الله خير شاركوني في هذا البرنامج. أسأل الله لا يحرم الجميع عظيم الأجر وجليل الثواب. البرنامج الذي معنا يختلف في الحقيقة عما ربما تعود الإخوة والأخوات على سماعه مني من برامج. جرت العادة أن تكون برامج محبكم في مواضيع متنوعة، فأحيانا أتكلم عن أمور فقهية مثلا أو أمور عقدية، أحيانا أشياء في التفسير، ربما تكلمت أحيانا عن أشياء في الواقع الشاسع الذي في القنوات مثلا، أو بعض ما يقع في الإنترنت أو غير ذلك. اليوم بل ليس اليوم بل في كل يوم في خلال هذه الحلقات في برنامجنا القوارير سنتكلم عن موضوع محدد لن نخرج منه إلى غيره، وأحاول في الحقيقة أن أربط هذا الموضوع بواقعنا بقدر المستطاع. هذا الموضوع منشأه أصلا ومسماه مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع يوما من سفر، فكان معه حاد اسمه أنجشة. أنجش هذا صحابي صوته جميل، فكان يحدو بالإبل، يعني يلقي قصيدة بصوت ملحن، فالإبل لما تسمع هذا الصوت الملحن تسرع في المشي. فالإبل كان راكبا عليها هوادج، الهوادج جمع هودج، وهو يعني شيء مثل الصندوق يوضع على البعير تكون فيه النساء وحوله ستارة حتى الناس ما يرونها. فكان الحادي يحدو، والإبل سبحان الله إذا سمعت هذا الحداء تسرع وتمشي، وربما مشت يومين أو ثلاثة دون أن تشعر بنفسها، حتى ذكروا أن رجلا كان عنده عبد مملوك يقولون فحدى بالإبل وكان له صوت حسن، فمشت مسيرة ثلاثة أيام في يوم واحد ما جعلها تقف أبدا، فلما وصلت مات نصفها من شدة التعب. وذلك أن الإبل إذا سمعت مثل هذا الحداء انطلقت. فالصحابي الآن يحدو بالإبل، فأثناء حدوه بالإبل جعلت الإبل تسرع بالمشي، وجعلت هذه الهوادج تهتز فوق الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على النساء أن تسقط هذه الهوادج من فوقها، فقال رويدك يا أنجشه رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، يعني شبهها بالقارورة من زجاج التي ينبغي أن تصان فلا تمس ولا تكسر ولا تخدش، أنها أدنى اتساخ فيها يتضح في الغالب، يعني ربما لبس المرء قماشا ويتسخ دون أن يلاحظه الناس، أو ربما لو خدش ولا يعني أصاب أي شيء دون أن يلاحظه الناس. الكثير من الأشياء ربما أصابها بعض الأشياء لا تلاحظ، إلا الزجاج ففي الغالب أنه يلاحظ عليه إذا أصابه وسخ أو أصابه أي آفة من الآفات يلاحظها الناس. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام النساء قوارير من حسنهن والعناية بهن وأهمية الحفاظ عليها، كما أنك لو عندك شيء من زجاج أو شيء من بلاستيك تجد أن كأس البلاستيك لو وقع على الأرض ما ينكسر، وحتى أنه يباع بسعر رخيص، لكن كأس الزجاج يختلف عن ذلك، وتخشى كذلك النوافذ وغير ذلك إذا كانت من زجاج أو من بلاستيك. تعالوا نتكلم عن القوارير. سأتكلم في البداية عن المرأة عموما في الإسلام إيش وضعها يعني، وأنا أعلم أن هذا الكلام مكرر لذلك لن أطيل فيه كثيرا، ثم إن شاء الله سنمر على مجموعة من نساء السلف والنساء المعاصرات. وحاولت في الحقيقة لما أتكلم عن النساء السابقات أن أتكلم عن نساء يعني ربما لم يجري الكلام عنهن في كثير من المواطن، يعني ربما لو استمعت إلى بعض الخطبة أو بعض البرامج التلفزيونية أو غير ذلك تجدهم يتكلمون كثيرا فرضا عن خديجة رضي الله عنها، عن عائشة مثلا، عن أم المؤمنين حفصة، عن أم سلمة، يتكلمون عن النساء اللاتي اشتهرن، عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. فأردت أن أحضر الكلام عنهن، وأعلم أن أولى وأحسن وأفضل من ينبغي الكلام عنهن هن زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعن آل بيته، عن فاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية بنات عليه الصلاة والسلام، لكني رأيت أن الكلام سيكون مكررا، لذلك سأطرح الكلام عن نساء ربما لم يذكرهن التاريخ بشكل واسع، عن مثلا خولة بنت مالك التي نزل فيها قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سأتكلم عن أسماء بنت يزيد بن السكن، ربما أن الشباب عندي أو الإخوة والأخوات الذين يتابعون معنا ما سمعوا ما هي أسماء بنت يزيد. نحن نسمع عن عائشة، عن حفصة، عن خديجة، أسماء بنت يزيد بن السكن هذه إيش قصتها؟ هذه هذه لها قصة ولها أحاديث عجيبة ولها أحداث أيضا في التاريخ تدل على أشياء معينة نستطيع أن نأخذها منها. طبعا نعلم أن الله عز وجل خلق الخلق على نوعين، خلقهم ذكرا وأنثى، ليس فقط ترى من الناس بل حتى من الحيوانات. لو جئت عند الإبل لوجدت له ذكر وأنثى، تعال عند البقر وجدت له ذلك، تجد أن الحيوانات كما قال الله سبحانه وتعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. إذن ليس فقط الذكر، حتى في النباتات يوجد ذكر ويوجد أنثى. ولما أمر الله تعالى نوحا أن يحمل معه قبل أن يأتي الطوفان ويهلك الناس قال فاحمل فيها من كل زوجين اثنين. طيب يعني يحمل زوجين، يحمل مثلا الناقة والبعير، الناقة الأنثى والبعير الذكر، يحمل الثورة والبقرة ونحو ذلك من كل زوجين اثنين لأجل بقاء الجنس الإنساني. الرجل لا يمكن يستغني عن المرأة كما أن المرأة لا يمكن تستغني عن الرجل. هذا كلام ليس عاطفيا، هذا كلام واقعي. آدم عليه السلام لما خلقه الله تعالى جعله في الجنة، هو في الجنة له ما يشاء، إن أراد طعاما أو شرابا أو لباسا، أنواع المتع يا أخي يكفيك فيها، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني كل ما خطر على بالك أو لذت له عينك أو طربت له أذنك موجود هناك. ومع ذلك آدم مع وجود كل هذه المتع في الجنة إلا أنه مل، يأكل من الثمر ويأكل من الشجر ويسبح في الأنهار ويشرب من العسل ومن الخمر ويلعب ويمرح يفعل ما يشاء ومل. فطلب من الله تعالى أن يعطيه في الجنة شيئا يسليه. فماذا اختار الله تعالى لآدم؟ هل اختار له مثلا ببغاء يتكلم معه وصوت ويقلد ويضحكه؟ هل اختار له مثلا قطة مثلا ولا فرس جميل يركب عليه آدم ويهتم به؟ اختار الله تعالى له مرأة، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه لا غنى للذكر عن الأنثى ولا غنى للأنثى عن الذكر. ثم من حكمة الله تعالى أنه خلق آدم من تراب الأرض، ذلك لأن الرجل مطالب أن يكون خشنا وقويا ويعني شديدا في الحياة، لذلك هو اللي يكدح ويتعب ويذهب ويشتغل ويتحمل المصائب ويجاهد في سبيل الله. واختار المرأة أن تكون رقيقة، لذلك خلقها ليس من تراب الأرض، خلقها من ضلع آدم من عند القلب، كأنه يقول يا آدم نحن خلقنا لك امرأة طلعناها من قلبك. فاستيقظ آدم يوما فإذا أو يعني انتبه آدم، لأن الجنة ليس فيها نوم فنقول استيقظ، لكن انتبه آدم يوما فإذا حواء بجانبه فكانت هي زوجه. طبعا حصل لآدم وحواء ما حصل بعد ذلك من وسوسة إبليس إلى غير ذلك. إذن وجود المرأة في الإسلام ليس وجودا يعني هكذا لا يلتفت إليه، لا، هي لها وجود قائم بذاته ولها أهمية. حتى في القرآن اهتم الله عز وجل بها، يعني القرآن ذكر الله تعالى قصة مؤمن آل فرعون مثلا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إلى آخر. ذكر الله قصة إلياس أصحاب القرية ياسين اللي ذكرها الله في سورة ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قال بعد ذلك وقال رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إلى آخره. ذكر قصص رجال لكن ذكر قصص نساء، ذكر قصة أم موسى وما فيها من الأعاجيب، شدة التوكل، امرأة تلد ولدا ثم يقال لها ألقيه في اليم. العادة الأم إذا خافت على ولدها تضمه إلى صدرها، ما هو بتلقيه في البحر، ومع ذلك يقول الله تعالى ألقيه في اليم ثم قال ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك. شوف شدة الإيمان والتوكل عندها، ما دام يا ربي فترده إلي ما في مشكلة، ألقيه في اليم حتى لو كان أظن أنه يا أما غرق ويا أما أن يأخذ قوم فرعون، ما عندي مشكلة ما دام يا ربي قلت ردوه إليك معناه ردوه إليك. لنا عبرة فيها، وهي امرأة يعني يعتبر بها الرجال قبل أن يعتبر بها النساء. ذكر الله في القرآن قصة بلقيس، ملكة من الملكات، وكانت بلقيس متميزة بالعقل، حتى إن سليمان لما بعث إليها جاء إليه الهدهد من اليمن، وسليمان في فلسطين، قال إني وجدت امرأة تملكهم في اليمن وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ووجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم. فسليمان أرسل إليها رسالة يدعوها إلى الإسلام، يعني ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، تعالوا مسلمين خلكم عاقلين، لا أأتيكم الآن بحرب، أنا ما أرضى أنكم تشركون بالله وأنا نبي الآن أدعوكم إلى الله. وصلت الرسالة إليها وقرأتها، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. حولها رجال شدة وعقلاء وزراء وناس على مستوى وحكمة وبلغة، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، إيش رأيكم؟ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. صار رأيها أحسن من رأيهم، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، تبغين نقاتل قاتلنا، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. جلست تفكر، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، ها والله ما هو بلعب، هذه حرب، هذا رجل سليمان ملك، الريح تطيعه والوحوش تطيعه، الطير هذا الآن مراسل عنده وهو طير، فما بالك ببقية المخلوقات. إن الملوك لا تورطونا، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدل، أول ما يبدأون بالرؤوس. قال الله وكذلك يفعلون. طيب كيف هي تختبر سليمان؟ هل سليمان رجل يريد ملكها وأموالها، أم أنه يريد التوحيد فقط ودعوته إلى الإسلام؟ خلني أختبره. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، أنا سأأخذ هدية ذهب وأرسله، إن فرح به معناه أنه يريد الدنيا، سنرسل له من عندنا ذهب ويسكت، نعمل لها اختبار. فناظرة بما يرجع المرسلون، وفعلا ذهبوا إلى سليمان ورد سليمان المال، قال تمدونني بمال، تعطوني رشوة عشان أترك الدعوة إلى الله، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، أرجع إليهم إلى آخر الآيات. فذكر الله تعالى بلقيس وعقلها في القرآن، عبرة لنا نحن الرجال، يعني لا يقول الإنسان لا والله بلقيس هي عبرة للنساء فقط، كلا، بل بلقيس هي عبرة للرجال والنساء والكبار والصغار، للملوك والمملوكين، للحكماء ولغيرهم، ومع ذلك هي امرأة. ذكر الله قصة غيرها من النساء، قصة آسية امرأة فرعون، ذكر قصة ماشطة بنت فرعون، ذكر قصة مريم امرأة بنت عمران التي هي أم عيسى عليه السلام. إذن القرآن لم يغفل أيضا النساء، وإذا جاء إنسان يتكلم عن المرأة اليوم وقال مثلا الإسلام ظلم المرأة، الإسلام، نقول لو الإسلام ظلم المرأة ولم يلتفت إليها كان القرآن ما ذكر فيه ولا آية تتعلق بالنساء. يا أخي حتى الآيات التي في القرآن يقول الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، شف ما ذكر الرجال فقط، حتى النساء. ثم قال في آخرها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إيش جزاؤهم يا ربي؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لاحظ، إذا الكلام موجه إلى الاثنين، الرجل والمرأة. لما ذكر الله الجزاء الأخروي قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، أو أنثى، نعم أو أنثى، إذن الدنيا ليست لك والدين ليس لك وحدك، فلنحيينه حياة طيبة. لذلك لو تأملت وجدت حتى في السابقين المرأة لها مشاركات في أشياء كثيرة، يعني كانت المرأة عند النبي عليه الصلاة والسلام ما هو همها بس والله الموضة وإيش ألبس وإيش طلع وإيش يناسب البلوزة الزرقاء إيش يناسبها من تنانير ويصلح ألبس البنطلون، ولا تشغلهم إيش حكم تشجير الحواجب، إيش حكم أني أخذ مدري إيش إلى آخره. لا، كانت المرأة تعيش هم الأمة، ما كانت النساء تعيش هكذا لا تلتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو لا تلتفت إلى الدين. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء كما بايع الرجال، يأتي ليها أبو بكر وبايعك على الإسلام. معنى يا جماعة وبايعك على الإسلام معناه أني أعادي الناس كلهم لأجلك، لأجل هذا الدين اللي أنت عليه. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم ترى مبايعتكم على الإسلام معناه أن ترميكم الناس بقوس واحدة، أنت لما تقول أنا مسلم معناه اللي يعبد اللات واللي يعبد العزة واللي يعبد النار واللي يعبد عيسى واللي يعبد عزير كلهم سيكونون أعدائك. يقولون ما عندنا مشكلة إلا نحن مسلمون يا رسول الله. فبايع النساء كما قال سبحانه إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين بهتان إلى آخره، ومع ذلك بايعهن. كان لها مشاركات حتى في الأمور إن صح التعبير الأمور السياسية. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الحديبية ذهب مع 1400 صحابي لأجل الجهاد في سبيل الله، عفوا لا، لأجل العمرة، 1400 صحابي لابسين الإحرام ذهبوا لأجل العمرة. حبستهم قريش عن الدخول، قالت ممنوع تدخلون إلى مكة يا جماعة يا قريش، قالوا ممنوع الدخول إلى مكة. حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم مباحثات، انتهت أنه كتب معهم صلحا واتفق أنه العام القادم يأتي لأجل أن يعني يدخل معهم في لأجل أن يعتمر. ثم رجع إلى أصحابه وقال خلاص ما في عمرة، احلقوا رؤوسكم واذبحوا الهدي. فالصحابة لم يفعلوا ما أمرهم به، ولا واحد تحرك، جالسين يا صحابة أنتوا يا احلقوا رؤوسكم واذبحوا الهدي، نبي وسنين وأنا معكم أمركم وأنهاكم وتطيعون، إيش اللي حصل اليوم؟ ولا واحد تحرك. طيب ما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن الذي أنقذ الموقف؟ 1400 رجل بين يديه، من الذي أنقذ الموقف هذا؟ وإلى ماذا كان سيفضي لو لم ينقذ هذا الموقف؟ هذا إن شاء الله ما سنتكلم عنه معكم ومع الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. كنا توقفنا على الكلام حول الحديبية وكيف أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها هي التي حلت الموقف، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة أن يحلقوا وأن يذبحوا هديهم الذي معهم ما أطاعوه من شدة الهم، كأنهم يقولون يعني ممكن يغير رأيه بعد شوي ويقول لا في عمرة، ما نحن لابسين الإحرام كيف نرجع من غير عمرة، وأهلنا يدرون أننا ذهبنا للعمرة ونرجع من غير عمرة، صعبة. فسكتوا، قال يمكن يغير رأيه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيمته مغضبا، قالت أم سلمة يا رسول الله ما بالك؟ قال يعني أنا آمرهم أن يذبحوا الهدي ويحلقوا ما أحد أطاعني. قالت أخرج أنت وادعوا حالقك واحلق رأسك واذبح هديك وسوف يفعلون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وساكت ما تكلم مع أحد، ونادى أحد الصحابة وحلق رأسه وذبح هديه، فأقبل الصحابة مباشرة ونفذوا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به. إذن المرأة ما كانت تحتفر حقيقة رأيها، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قالت له ليش أنت زعلان، لماذا أنت غضبان، ما قال إيش دخلك، ليس شغلك، لا تتدخل أنت، خليك ساكتة، احمد ربك أني جئت بك، لا يستمع إليها ونعم وش عندك، ويذكر لها همه وغمه وغير ذلك. سمع سعد. نشكرك دكتور محمد على هذا الطرح الجميل والوافي والشامل. الله يحفظ، بارك الله فيك، بارك الله. والمتابع لجميع الحالات المرأة وأحداثها في المجتمع، في المجتمع الإسلامي، ولا سيما مجتمع التأسيس أو مجتمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المعروف أنه الدين الإسلامي هو الرسالة السامية والرسالة الشاملة. سعد عطني سؤالك مباشرة. أنت ما شاء الله إنسان مثقف وضار، لو خلينا الميكروفون عندك تأخذ الجو عليه وتلقي الحلقة. عطني سؤال على طول، ما هو؟ من المعروف أن الإسلام دين شامل، وأنك دكتور حتوضح لنا دور المرأة في جميع المجالات، لكن جميل. المتابع لوسائل الإعلام والمتابع لما يبث مما يبث ومما يعني يلصق بالإسلام زورا وبهتانا، أن الإسلام الدين ضد المرأة، الدين عنف، وحتى أنه ينطق من بني جلدتنا ومن الناس يتكلمون نفس لغتنا، أنه الدين الإسلامي أو أنه المجتمعات الإسلامية مجتمعات معطلة للمرأة، وأن نصف المجتمع معطل جدا، وأنه جزء من التنمية يتوقف على الانفتاح، والذي يعني تفرض فيه الأمور وتفرض فيه أمور على المرأة، ربما حتى أن طبيعة المرأة ترفض الشيء هذا. حلو، فأريد توضيح منك يا جميل. طبعا يا أخي هي مشكلة، مسألة دائما المنادات أن المرأة معطلة، المرأة يعني ما لها شغل، المرأة، بل تسمية المرأة التي في بيتها عند أولادها امرأة عاطلة، أنا ضد هذه التسمية. يعني الآن أنا أعطيك مثال، خذ مثال على أمي، حتى ما يقول واحد قال أم فلان ولا أم فلان. الوالدة ما أكملت تعليمها، يعني تعرف تقرأ وتكتب لكن ما معها يعني جامعة أو ثانوية، فأنا أعتبرها قامت في بيتها بعدة وظائف، قامت في بيتها بدور المربية ليمكن قرابة 10 أو 12 من الأولاد والبنات، قامت في بيتها بدور الطباخة لهم، قامت في بيتها بدور الإدارية للبيت، مديرة البيت. يعني آتي إليها أنا وأنا صغير أقول يما هذه أختي ضربتني، فتأتي تقول ليش ضربتي، تحل الموضوع بينكم. هي الحقيقة هي الإدارية للبيت، لو ما في إدارية للبيت اختلفنا وتضاربنا وتقاتلنا. قامت بدور المعلمة، كانت تدرسنا أحيانا خاصة في صغرنا، اقرأ واكتبوا وكذا، كانت تدرسنا. قامت بدور المربية الدينية لنا، يعني صل وصم وافعل، إضافة إلى الأب. فامرأة تقوم يا جماعة بهذه الوظائف الخمس أو الست وربما العشر، هل يقول إنسان هذه امرأة عاطلة؟ فإذا قلت إذا من العاملة؟ قال لك هل رأيت تلك الفتاة اللي لابسة البنطلون ولابسة التيشيرت وجالسة في استقبال في الشركة الفلانية أو المستشفى أو المصنع، وجالسة تضحك مع الثاني والثالث وترد لها على تلفونين في اليوم؟ تقول نعم. يقول هذه المرأة العاملة المنتجة في المجتمع. الآن هذه العاملة المنتجة وهالمرأة التي خرج من أولادها دعاة ودكاترة جامعات وغير، هذه فاشلة في المجتمع. فمسألة أن المرأة عاطلة ومعطلة ونصف المجتمع مدري إيش، إذا كان مفهومنا أنه متى يكون نصف المجتمع محرك، إذا خرجت إلى الشوارع. طيب من الذي سيجلس في البيوت؟ الولد أبو 5 سنوات و10 سنوات هاي منصور. لا أنا قصدي شايف إنه تعمل متحشمة ما يمنع الشر. ممتاز. إنه في عملها متحشمة بالعكس إن يعني. نشجع لها. أنا منصور ما عندي مانع في اللي تذكره، لكن أنا أعني أننا اتهامنا للمرأة اللي جالسة في بيتها ترعى أولادها أنها امرأة عاطلة، امرأة فاشلة، امرأة ما لها تأثير في المجتمع، هذا خطأ. ولا ما أنتم معي؟ لا معي. خطأ بالعكس، لها تأثير. لكن أنا أشجع المرأة اللي تعمل وفي ظل طبعا التعاليم الشرعية في ظل الضوابط. هيا أبو بدر. لا بالنسبة للوظائف اللي ذكرتها أبو عبد الرحمن، هذه لو حسبناها بالواقع اللي نعيشه الآن، المربية تأتي للبيت وتأخذ 2000 ريال 3000 ريال. صحيح. لا وشغالة كمان أخرى. تأخذ والطباخة كم تأخذ؟ فتجد أن هذه الأم قامت بأدوار عدة أشخاص. أحسنت. يعني لو تذهب هذه تدرس ولا نعم. تشتغل جابت بدالها مربية ثنتين أو ثلاث. نعم. ولا يقومون أيضا حقيقة ما يقومون بال. يعني أذكر ولد صغير ذاك اليوم في المطار أبو ثلاث سنوات ضيع أمه. فتدري عادة الشغالات إيش يسمون الحرمة اللي في البيت؟ ماما. مدام يسمونها. صح مدام. فالولد مضيع أمه، فيقول له واحد من الزملاء قال يا شاطر من تبغى؟ قال أبغى مدام، أبغى مدام، مدام اللي هي أمه. زين لأنه مربيته الشغالة، وبالتالي وين كان موضوعنا ليس الخادمات عموما، لكن الذي أعنيه أن القول بأن المرأة معطلة، المرأة مدري إيش، لا حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت معصرة. هذه عائشة كانت تفتي الصحابة، يقول عبد الله بن الزبير كنا إذا اختلفنا في شيء من الدين رجعنا إلى عائشة، فرقنا الباب قلنا يا أم المؤمنين احنا اختلفنا في المسألة الفلانية، هل يقال هالمرأة معطلة وأن الجيدة هي فلانة وفلانة اللي كانت تشتغل؟ يعني ضبط حقيقة هالمسائل هذه حتى ما يفتح المجال وتعطل بعض الأشياء اللي تعملها النساء المسلمات. آية سعد. جزاك الله خير دكتور. أبغى نظرة الإسلام حول عمل المرأة في الجيش أو في الحرب. الجميل. رغم أنها كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تشتغل في الطبابة وأحسن طبعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت النساء يخرجن معه ويشاركنا في مداوات الجرحى وغير ذلك، ما كانت تطلع معها سلاحها ومدرباه وتقف في الصف وفي الميمنة والميسرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخطط من البداية أنك أنت في الميمنة وأنت في الميسرة ويعدهن، لا كانت النساء في الخلف، وذلك لقلة العدد. يعني مثلا في معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم خرج أمامه الآن أكثر من 1300 من المشركين، ما خرج معه إلا 314 من الصحابة، فالعدد قليل أساسا، نحتاج نساء معنا. في معركة أحد طلع النبي صلى الله عليه وسلم، المشركون جاءوا في 3000، المسلمون لما جمع الذي استطاع عليه ما اجتمع إلا 950، فلما وصلوا إلى المعركة رجع 300، ما بقى إلا 650. فهو مع قلة العدد يحتاج نساء يأتين معهم يطبخن الطعام، يعمل الخبز للجيش، يداون الجرحى مثلا غير ذلك. اليوم في عصرنا إذا احتيج إلى هذا، احتيج إلى المرأة عدد قليل، ومرأة مثلا افرض انها طبيبة متخصصة بشيء معين او مستوصف عسكري، كله سيأتي هيئة تمريضية كاملة ستخرج مع الجيش، احتيج ان يكون معهم نساء، احتيج الى ذلك. ليس ابتداء لا، لكن لابد هالممرضة هذه متخصصة في كذا وكذا من امور الطب لازم تأتي مثلا. اما اذا امكن الاستغناء فالمرأة، الله سبحانه وتعالى قال وقرنا في بيوتكن، الاصل ان المجتمع ينقسم الى جبهة خارجية وداخلية، الجبهة الخارجية للرجل والداخلية للمرأة، هذا الأصل. أما لو قلنا المرأة اطلعي قاتلي، اطلعي اشتغلي في الشرطة، اطلعي أنت صيري كذا وأنت، ما صار عندنا نساء. يبدو لي أن الإشكالية في طرح المجتمع قضايا المرأة أنه إما أبيض أو أسود، إما أنت معي أو ضدي، إما صحيح. أنت إما خروج صارخ على القيم والعادات والتقاليد أو تضيع لها أو تشدد فيها ومرحلة الغلو. الطرح المتزن هنا يأتي دور وسائل الإعلام، للأسف أنه نجد أن أكثر الأصوات أنها مع تيار معين في, في, في إطار معين، لدرجة أنه إلغاء ربما البرنامج هذا أنه في الطرف المحايد أو في طرف الاتزان أو الحالة المتزنة لوضع المرأة، لكنه أصبحت الآن من قضايا الحساسة أو من القضايا أما تقبل ذات اليمين أو ذات الشمال. هو أنا معك أحيانا طرح هذه المشاكل، يعني اليوم جاءني رسالة اليوم امرأة تقول يا شيخ القناة الفلانية فيها فتاة لها برنامج ليلة من ليالي الأسبوع تتكلم عن ليش الأهل يتحكمون فيني لما أريد أني أتزوج. طبعا الحقيقة في الشريعة أن الأهل ما يتحكمون في البنت، الأهل يضبطون المسألة. يعني لو أنت لو جاءت بنتك التي ربيتها 20 سنة وتعرف طبيعتها وحريص عليها وتعبت أجلها ثم قالت لك أريد أن يتزوج فلان، قلت لماذا يا بنتي تزوجين؟ قالت والله شكلها عاجبني حلو. قلت طيب يا بنتي هذا ليس عنده وظيفة، وهذا يا بنتي يسكر يأتيك سكران ممكن أي ليلة، وهذا أهله كلهم مشاكل، وهذا أبوه متعاطي مخدرات، يا بنتي قالت حتى لو أنا معجبني لا تقف أمام سعادتي لا تقف. لذلك الله تعالى جعل اتخاذ القرار ليس لها فقط، جعل اتخاذ القرار لمن معها، لولي وأم. وقال الله تنكحهن بإذن أهلهن، ما يجوز من نفسها. فهذه المرأة إيش تقول في البرنامج التلفزيوني؟ تقول وأنا لما رأيت أهلي رفضوا أني أتزوج صديقي اللي أبغاه هربت من عند أهلي، والمشكلة أنها من هذا البلد البنت هذه، تقول هربت من عند أهلي وتزوجته، ثم تقول وتزوجت بعد 3. ما شاء الله، مدام أن اختيارك صحيح من البداية أنت، ليش اضطريتي تطلقين وتزوجين 3 بعده؟ دليل الاختيار تعبان. أنا بسلطان يا شيخ، القصة اللي أنت ذكرتها الآن تدلل على أن الأنثى تحكمها العاطفة والأهل، يدمجون العاطفة والعقل معها سوا. أحسنت، هذا مهم، ضبط العقل والعاطفة عند اتخاذ القرارات أمر مهم. لكن أنا ذكرتها مثالا على مسألة التحرر، وهذه مرة تدعو تقول ليش ما تكونون يا بنات مثلي، اللي ما هو عاجبها زوجها تطلع تروح لها تشوف واحد ثاني. المسألة دعوة إلى البغاء الصريح، وهذا كله بناء على مفهوم الإسلام ظلم الإسلام. حقيقة الكلام حامي، وأنتم أيضا ساخنون جزاكم الله خير ما شاء الله عليكم وموفقون، أسأل الله يحفظكم. أنا سجلت عدة حلقات مع مجموعات من الشباب، وأنتم والله من أحسن من رأيت، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحفظكم ويجزيكم خير الجزاء. أنا بقي معي كلام طويل لكن وقتنا انتهى، أشكركم يا شباب وأشكر إخوتي وأخواتي الذين يتابعون معنا، وأسأل الله أن نكون وصلنا يعني فكرة معينة إليكم. إلى لقاءنا آخر إن شاء الله في برنامجنا القوارير، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.